إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي البيوت الآمنة. أدعو الله عز وجل أن يؤمنها لنا جميعا بطاعته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يطرد عن بيوتنا جميعا ومجتمعاتنا ودولنا العربية والإسلامية شياطين الإنس والجن. رب العباد ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، عندما يحصل إنسان على وسام معين، إذن لابد أن هذا الإنسان صنع أمرا يستحق هذا الوسام عليه، أو هذا النشان، أو هذه التكرمة، أو هذه المكرمة التي يعني الدولة تعطيها أو حاكمها يعطيها لهذا الإنسان الذي قدم لدولته شيئا. هذا اعتماد بشري لبشر. لما إنسان يحصل على إجازة علمية من جامعة عالمية، ده بورد أمريكي، ده بورد بريطاني، ده بورد استرالي، ده بورد كذا، فسبحان الله بيأتيه فخرا ويعلقها على الجدران ليستقبل، أو عندما تقع عيون الضيوف عليها يعني تكبره وتضعه في يعني المصف العظماء. طيب، إذا كان نحن اليوم مع إنسان أخذ وساما أو تزكية من أصدق الناس على مر التاريخ، وأفضل البشر على مر التاريخ، وخير البشر على مر التاريخ، ورحمة العالمين صلى الله عليه وسلم، عندما أعطى عمادة مدرسة الحياء بعده صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه عميد مدرسة الحياء. الحياء خلق، وهو خلق الإسلام الأصلي، إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما رأى أخا يمدح يعني ينصح أخاه في الحياء، قال فيما تكلمه؟ قال في الحياء يا رسول الله. قال يعني دعه، فإنما الحياء من الإيمان. يعني الناس اللي عندها إيمان حقيقي عندها حياء، والناس أصبحت يعني إلا من رحم ربي لا تستحي يقاطعك، يهمشك، لا يسأل عنك، وأنت لك حقوق عنده وحقوق عليه، ولكن يعني عندما يقابلك لا، احنا سامحنا على التقصير. تقصير ايه؟ هذه قطيعة. يعني انت تقطع اخاك او اختك او من لك حقوق عليه، او شيخك او عالمك او وانت تقول له انا مقصر. لا، انت مش مقصر، انت مقاطع. الحياء خلق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان اشد حياء من البكر في خدرها صلى الله عليه وسلم. كانت المرأة تسأله عن امور تخص النساء فكان يحبر وجهه صلى الله عليه وسلم، وكانت امنا عائشة تأخذ هذه السائلة وإلى داخل البيت ثم تجيبها. نحن اليوم زرنا في حلقتين سابقتين بيتين كبيرين لشيخين عظيمين جليلين من الصحابة، أبو بكر. رحنا بيت أبو بكر مرة، وذهبنا إلى بيت عمر مرة أخرى. اليوم نحن نريد أن نزور عثمان رضي الله عنه، لأن احنا قلنا في حلقة سابقة نريد أن نرى البيوت التي يجب أن نعرفها، ونحن لا نعرف عنها كثيرا. وقلنا أن الإنسان يعرف عن المشاهير تفاصيل حياتهم وكيفية حياتهم ومعيشتهم، وما هي الألوان التي يحبونها، وما هو نوع الطعام الذي يأكله، وقد لا نعرف عن أجدادنا الصالحين الحقيقيين الشيء الكثير. سيدنا عثمان ولد في السنة السادسة من عام الفيل، العام السادس من عام الفيل، فهو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بست سنوات، وأصغر من أبي بكر بثلاث سنوات، وأصغر من وأكبر من عمر بسبع سنوات. يعني بهذا المنطق يعني هو سيدنا عثمان أصغر من النبي بست سنين، وأصغر من أبي بكر بثلاث سنين، لكن أكبر من عمر رضي الله عنه بسبع سنوات. العجيب والمفرح لأبي بكر أن عثمان وهو أحد أثرياء مكة وبنو عبد الشمس وبنو أمية، وهو يعني عائلته وقبيلته احدى يعني احد يعني كبار البيوتات في تاريخ العرب. اسلم عثمان رضي الله عنه على يد ابي بكر. يعني كل اللي صنع عثمان من خير في ميزان حسنات ابي بكر. فانظر ابو بكر ده قصة حكاية. يعني سيدنا ابو بكر ده سبحان الله لو وضع ايمانه في كفة وضع ايمان الامة كلها في كفة لرجحت كفته ايمان ابي بكر. فدرجة ان عثمان رضي الله عنه هذا العالم الكبير والجبل الاشم والخير الكبير والعطاء الكبير سبحان الله سيدنا عثمان هو يعني حسناته في ميزان حسنات ابي بكر رضي الله عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم رضي وقبل ان يزوج رقية لعثمان رضي الله عنه. فكان اول المهاجرين من مكة. ورغم انه ثري وغني لكن بنو امية ضيقوه ضيقا شديدا وضيقوه اكثر لانه متزوج من رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رضي الله عنه من مكة مهاجرا الى الحبشة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتدحه قائلا بارك الله في عثمان ما هاجر احد بعد لوط واهله الا اول مهاجر بعد لوط واهله لما قالوا اني مهاجر الى ربي. سبحان الله كان المهاجر الثاني بعده في التاريخ عثمان رضي الله عنه عندما هاجر مع رقية الى بلاد الحبشة رضي الله عنهما. سيدنا عثمان له اوليات عجيبة في التاريخ قبل ان ندخل الى بيته. يعني هو له اوليات عجيبة جدا حتى الرسم العثماني والمصحف العثماني باسمه لانه هو الذي وضع هذه النسخة بهذا الشكل الذي في ايدينا وده نتكلم عليه فيما بعد. انقطعت اخبار عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان زمان لفي وسائل اتصال سهلة وكانت الناس تنقطع اخبارهم. فكان الرسول يتشمم اخبارهم فرأى امرأة قدمت من الحبشة عربية وسألها النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت عثمان ورقية؟ قالت نعم رأيته يحملها فوق حمار ويسير خلفها في خدمتها. يعني حتى الأدب والحياء بتاع عثمان يريح زوجته في أن تركب هي ويسير هو والرسول يطمئن على ابنته سبحان الله. شو الحياة لا تعطي الناس كل ما يريدون. النبي صلى الله عليه وسلم يعني تهجر ابنته رقية وزوج ابنته عثمان وهو سبحان الله يكافح مع هؤلاء المجرمين من قريش ويؤذونه ويسبونه ويقللون من شأنه. ولكنه ضرب لنا المثل وكان مرة يقف على جبل أحد هو ومعه بصحبته صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان. فارتج أحد يعني جبل أحد زي ما يكون زي ما يكون تحرك. فقال أثبت أحد إن فوقك نبي وصديق وشهيدان. الله أكبر. نبي وعرفناه صلى الله عليه وسلم. صديق أبو بكر. شهيدان عمر وعثمان. حتى أن دي بشرى لهذين العظيمين أن الشهادة تنتظرهما. وطبعا من مآثره ومناقبه أن أبا بكر دخل والرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ وركبته مكشوفة. فأكمل الرسول وضوءه فدخل عمر رضي الله عنه وركبة الحبيب صلى الله عليه وسلم مكشوفة. ثم دخل عثمان فغطى الرسول صلى الله عليه وسلم ركبته فتعجب القوم قالوا ما هذا الذي نرى يا رسول الله؟ قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ يا الله. سيدنا عثمان ما بين العام السادس للفيل إلى ذي الحجة سنة 35 هجرية توفي ل18 من ذي الحجة سنة 35 هجرية فماتوا عنده 82 سنة. في هذه السنوات تزوج عثمان على مر تاريخه ثمان من النساء. 8 زوجات أنجبن له 16 ولدا وبنتا. 9 من الذكور و7 من الإناث. وأنا أحزن كثيرا إذا سألت أبنائي وبناتي كم ترك عثمان من أولاد، من هم أبناء عثمان، من هن بنات عثمان. المهم هذه قد لا يعرفها البعض. المهم رقية لما رجعت من الحبشة من الهجرة الأولى وهاجرت مع عثمان الهجرة الثانية إلى المدينة المنورة، مرضت رقية مرضا شديدا أيام استعداد الرسول صلى الله عليه وسلم لخروجه لغزوة بدر. فلما خرج لغزوة بدر استأذن عثمان النبي صلى الله عليه وسلم في أن يمرض رقية. شوف الفقه الأولويات عند الصحابة، زوجته مرضت جلس بجوارها. احنا الآن لما الزوجة تمرض الرجل ولا يفك من البيت يقول لك ده بيت لا يطاق. انتوا عايزين الرحمة تنزل على البيوت يعني كده وخلاص من غير شيء، من غير ان يرحم بعضنا بعضا؟ طب انت لو سبحان الله العظيم ده في طائفة من القوم يعني ناس ملتزمين يعني احدى الجماعات الموجودة على الساحة، ربما يترك زوجته وهي تضع او في الايام الاخيرة ويقول لك والله انا مش فاضي، انا خارج في سبيل الله، وجلوسك بجوار زوجتك في هذه اللحظات أليس في سبيل الله؟ يا رجل اتق الله، اسأل العلماء، عيب عليكم والله عيب. يعني سبحان الله العظيم من لا يرحم لا يرحم. سيدنا عثمان شو ضرب المثل لما وجد رقية مريضة استأذن، وده ايه جهاد مع رسول الله؟ ده اللي جهز جيش العسرة واشترى بئر روما رضي الله عنه، جهز جيش العسرة جيش العسرة ده 950 بعير واكمل الالف ب50 فرس. فتخيل واحد يجهز جيش ثلث الجيش من مال عثمان الخاص، سبحان الله العظيم. يعني ورغم ذلك لما مرضت زوجته بقي بجوارها. والاغرب من الخيال ان رقية لما رجع عثمان رضي الله عنه من الغزوة ومرض وجلس بجوار رقية اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سهما في الغنائم كأنه حضر، لانه ما منعه يعني اعتبر الرسول، والله ده ملمح غريب جدا في البيوت الامنة، ان خدمة الزوجة المريضة تعديل الجهاد في سبيل الله، اداله سهم في الغنائم. الله، طب ده احنا مش فاهمين شيء بقى، ده احنا بعيدين عن الدين تماما. الله، هو يعني مع هو الرجل عندما يمرض وتمكث المرأة بجواره تمرضه، أليس هذا جهاد في سبيل الله؟ لأن رأينا عثمان لما جهد في سبيل الله في تمريضه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ جزء من الغنائم كأنه حضر الغزوة. فده ملمح مهم للتواد والتراحم وسبحان الله. ولذلك انا اتمنى يوما ان ارى عربيا مسلما يقف بجوار زوجتي عندما تضع كما يصنع اخواننا في الغرب، وتتركها ليه؟ هو لا يقترب من المستشفى اساسا ويعتبر ان يعني اصابها وباء الايدز. لا يا رجل، كن بجوارها في هذه اللحظات. حقيقة الامر احنا عايزين اعادة صياغة مرة اخرى، نريد إعادة صياغة مرة أخرى لترتيب أولويات البيت المسلم. وأنا أرى أن في البيوت الآمنة مهم جدا أن نعي هذه الدروس بس نطبقها، ولا داعي لأن يسخر البعض منا لأن يقول لك أنت بتسلب حق الرجولة. لا، أنا أكفكف حجم الذكورة وليس حجم الرجولة. الرجولة دي شيء كبير مدحه رب العباد عز وجل، أما الذكورة والأنوثة دي قضية أخرى. طبعا زوجات عثمان رضي الله عنه ومن أنجبنا هذا محور حديثنا إن شاء الله، ولكن بعد فاصل قصير حتى نتواصل مع هذا البيت الكريم الذي نتمنى أن نقترب من هذه البيوت حتى يرحمنا رب العباد عز وجل. نسأل الله سبحانه أن يجعل بيوتنا كلها آمنة مطمئنة بطاعته وبالاستقامة على طريقه، ولي رب الله ولي ذلك وهو القادر على الكل، أمين إن شاء الله. يعني تابعوني بعد الفاصل إن شاء الله، التقطوا أنفاسكم قليلا ثم ارجعوا إلي مرة أخرى بإذن الله لنكمل ونحن نزور بيت ذي النورين رضي الله عنه، عثمان بن عفان زوج رقية رضي الله عنها، ثم نرى من تزوج بعدها. كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله، أهلا بكم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن في بيت ذي النورين عثمان رضي الله عنه بن عفان الذي تزوج رقية رضي الله عنها وأنجب منها عبد الله، ولكن عبد الله مات سنة 4 هجرية بعد عودة رقية من الحبشة إلى المدينة المنورة، مات عبد الله ابن عثمان ابن عفان رضي الله عنه. بعد ما ايام قليلة من موت رقية حزن عليها عثمان حزنا شديدا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني زوجوا عثمان ام كلثوم اختها. الله، ده فيه ناس تتشائم الان لو زوجت ابنها بنتها لواحد وماتت عنده، يقول لك لا كفاية، ما ياخدش من العيلة، خلاص انتهى الموضوع على كده، يعني كفانا من اللي مش عارف ايه. لا يعني، اما الرسول صلى الله عليه وسلم يزوجه ام كلثوم، ولكن ام كلثوم لم تنجب من عثمان رضي الله عنه وماتت عنده. وكانت فاطمة قد تزوجت عليا رضي الله عنه، وزينب كانت متزوجة ابو العاص بن الربيع ابن عم ابن خالد زينب بنت خديجة رضي الله عنها. يعني زينب تزوجت ابنة خالتها، فاطمة تزوجت ابن عمها علي بن ابي طالب، رقية وام كلثوم تزوجت تباعا عثمان رضي الله عنه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه علي بن ابي طالب، قال الرسول صلى الله عليه وسلم والله لو كانت عندنا ثالثة ما زوجناها الا لعثمان، او قال والله لو كانت عندي 40 بنتا لزوجتهن عثمان واحدة بعد واحدة. لكن عايز يقول يا عثمان انا ليس عندي الا هاتين، رقية وقد ماتت عندك، وام كلثوم وقد ماتت عندك، وام كلثوم كما قلنا ما انجبت من عثمان رضي الله عنه. ثم تزوج عثمان واحدة اسمها فاخيتة بنت غزوان. الفاخيتة دي يعني في زي اسم من اسماء البلبل والعصافير والحمام، يعني ما شاء الله اسم عربي جميل فاخيتة، وان كان على اسماعنا الان يعني لا اريد ان اسخر من اسماء الحديثة، ولا اريد ان اقول ان هذه اسماء قد تصلح اليوم لاذاننا، لكن لو من اراد ان يعرف معناها، فاخيتة انجبت له عبد الله الاصغر، لأنه جمع عبد الله من رقية ومات كما قلنا في العام 4 من الهجرة. أما فاخته هذه فتزوجت لما تزوج عثمان أنجبت له عبد الله الأصغر. أما أم عمرو بنت جندب الأزدية تزوجها بعد ذلك، أنجبت له عمر، وأنجبت له أو يقال عمرو أيضا، أنجبت له خالد، أنجبت له مريم، وأنجبت له أبان. أبان ابن عثمان يعني كنت رأيت قبره منذ شهور، أو زرت قبره منذ شهور، وأنا أشاهد 70 صحابي الذين فتحوا مصر مع عمرو بن العاص، وهناك في مدينة بني مزار في البهنسة في جنوب الصعيد، في جنوب مصر، في 200 ما يقرب من 200 كيلو جنوب القاهرة، وفي بلدتنا هناك في المنيا، مدفون أبان ابن عثمان رضي الله عنه الذي أكرمه الله بالشهادة أثناء فتح مصر مع عمرو بن العاص. أبان ابن عثمان أم عمرو بنت جندب الأزدية رضي الله عن هؤلاء الصالحين. أما فاطمة بنت الوليد المخزومية أنجبت له الوليد وسعيد وأم سعيد، اسمها كده أم سعيد سبحان الله، وأنجب من أم البنين بنت عيينة ابن حصن الفزاري، أنجبت له عبد الملك، وتزوج رملة بنت شبيب ابن ربيعة، أنجبت له عائشة وأم عمرو وأم أبان، يعني هكذا كانوا يسمون أم فلانة من الصغر. يعني في الآخر تزوج لما رأجت سعيد بن العاص وهو والي على الكوفة، تزوج امرأة نصرانية وأسلمت بعد ذلك، وأرسل إليه عثمان يقول له، وسمع عن أخلاقها وأدبها، فقال أما لها من أخت؟ قال لها أخت اسمها نائلة، نائلة بنت الفرافصة بنت الأحوص الكلبية، كانت من كبار قبائل العراق. فقال ما حسبها وما جمالها؟ سأل سيدنا عثمان عن الحسب وعن الجمال، فقال له سعيد إنها جميلة وهي بنت الفرافصة، يعني لك أن تفخر يعني. وهذه أنجبت منه مريم، ونائلة هذه ظلت معه إلى أن قتل رضي الله عنه لما حصروه المجرمين الذين قتلوه وهو يرتل في كتاب الله سبحانه وتعالى، بل إنها قدمت يدها تدافع عنه رضي الله عنه، فقطع أحد المجرمين إبهامها سبابتها قطعوا، فحملت السبابة وقميص عثمان ووصلت إلى الشام حيث أوصلته إلى معاوية تطالب الثأرة لزوجها سبحان الله. يعني عثمان رضي الله عنه لم يتزوج رقية وأم كلثوم كده سبحان الله، ده لما ماتت رقية حزن جدا عثمان لأمرين. الأمر الأول، أنت عارف الناس أحيانا يقول لك يا أخي ده وشه كذا، ده بنت الرسول تموت عنده سبحان الله، فيقول له يا عثمان إن جبريل أمرني أن أزوجك أختها أم كلثوم على نفس صداقها، يعني نفس اللي أنا أخذته منك كمهر. موضوع المهر سبحان الله، يعني نفس المهر الذي أخذته، الصداق الذي أخذته منك لرقية أخذه منك لسبحان الله أم كلثوم. أم كلثوم أختها ماتت رقية في العام الرابع من الهجرة، أم كلثوم ماتت في العام التاسع من الهجرة بعد سنوات خمس من موت أختها. وزينب كانت ماتت من قبل نتيجة مرضها رضي الله عنه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالثلاث بنات ماتوا، الأولاد أولاد الرسول الذكور صلى الله عليه وسلم ماتوا، ما بقي من عقبه إلا فاطمة أم الحسنين رضي الله عن آل البيت. سيدنا عثمان رضي الله عنه يعني كان كريما مفضالا، يعني حاصروه في بيته 49 يوما ومنعوا عنه الماء، وحتى أم المؤمنين أم سلمة كانت ترسل له عزكم الله الأحمرة تحمل الماء، فكانوا يصبون الماء، ومات صائما عطشانا رضي الله عنه سبحان الله. حاصروا بيته 49 يوم، وقيل أنه حوصر بيت عثمان 20 يوما، يعني 80 يوم محاصر سبحان الله العظيم. ودخل عليه هذا المجرم رومان ابن سرحان، وكان رجل أزرق وقصير هذا، وضرب عثمان رضي الله عنه ضربة فقضى نحبه وانتقل إلى الرفيق الأعلى وهو يقرأ كتاب الله، حتى إن الـ يعني دماء عثمان الزكية سالت على المصحف الشريف وهو يرتل كلام الله سبحانه وتعالى. أنا أريد أن أتوقف عند بضع نقاط مهمة في خلق عثمان. خلق عثمان الذي نفتقده كثيرا، الحياء، وبعدين الكرم، ودي صفة مهمة جدا الحقيقة، وبعدين الأدب الجم. لما وزع عثمان ماله كله استضافوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أيام زواجه بأم كلثوم، ومكث عثمان عندي سنة أو عاما، ما سمعت خشخشة مائه في الطشت. الطشت هذا اللي هو الإناء الواسع اللي كان يعني نستحم فيه قديما أجدادنا وأبانا قبل ظهور هذه الأدوات الحديثة من البانيو والجاكوزي والباكوزي. المهم سبحان الله، الله يجعلنا من الشاكرين سبحان الله. الله أولادنا يجب أن يذكروا بتاريخ أجدادهم حتى يشكروا الله على نعمه. فما سمعت خشخشة مائه في الطشت، من أدب عثمان لمكانة ابنتي رسول الله منه، فكان يروح من حيائه يروح فين وراء البقيع ويغتسل لكي لا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماء وهو ينزل في الإناء عندما يغتسل أو عندما يتوضأ. سنة كاملة لم يسمع ماء الله أكبر. الحياء ده خلق كبير. يعني إيه الحياء؟ يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. يعني ممكن أدخل عندك وأحرجك في أمر أو تأتي إلي فتحرجني في أمر فتأخذ مني شيئا بسيف الحياء أو أنا أخذ منك شيئا بسيف الحياء، أصير كأني لص، كأني سارق. يعني كثير من الأمهات تعطي ابنتها البنت الوحيدة دون أولادها الذكور كل مجوهراتها من باب الحياء، والبنت تستحل هذا الأمر. البنت تستحل يعني أن تأخذ هذه المجوهرات، نتيجة أن الأم تأخذ بسيف الحياء لبنتها هذه المجوهرات. تقول لأولادها أولادي هذه أختكم الوحيدة، أنتم موافقين أولادي على أن أنا أعطي أختكم المجوهرات اللي أنا تركتها؟ بالله عليكم أولاد بررة وأمهم يعني في الإنعاش ده، إنعاشت يعني سبحان الله، وعلى وشك ترحل، ومن باب البر ولو مال يا أمي دي أختنا وربنا يبارك فيك ده احنا نعطيها من عندنا. ولكن الأولاد يقولون هذا حياء، لأن ما تركه الميت تركة، كل اللي تركه الميت هو تركة، لا يجب أبدا أن أنت يعني تتدخل في شيء. فمن بدله من بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون. ليه؟ أنا من منع وارثا من إرثه منعه الله من إرثه في الجنة يوم القيامة. ما تسيب يا خالة ولا يا عمة ولا يا أمي ولا يا جدتي الأمور على كما هي، لأن أنت إن أعطيتي المجوهرات للبنت المعينة بسيف الحياة فهذا حرام. هذه اللصوصية. هو اللصوصية أن ندخل بيتك أسرق كذا؟ ما دي اللصوصية أن نسرق الشرع. احنا نسرق في الصلاة ونسرق في الزكاة، الزكاة عايزين نحسبها بالضبط، يقول لك 2.5 مليون بالضبط. يا عم خليها 3، يا عم خليها 4. هو انت ليه بالضبط يعني يا عائشة؟ لا توكي فيوكي الله عليك. الله، ده عثمان جهز جيش العسرة، تلت تكاليف الجيش، اشترى بئر روما الملاذي اليهودي صاحبه يبيع للمسلمين الماء بسعر غالي، فقال صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر روما وله بئر مثله في الجنة؟ قال أنا يا رسول الله. فاشترى سيدنا عثمان وغال اليهودي في ثمنه على عثمان، لكن عثمان اشترى. لما جولوا التجار وكان في يعني تجار المدينة أحاطوا، كان تأخرت الميرة أو القافلة على المسلمين في المدينة، فلما وصلت بالبضاعة والأقوات والبر والشعير وغيره، فجاء التجار وقالوا يا عثمان نشتري منك. قال انا لا ابيع، قال نشتري منك القافله هذه كلها بضعف ثمنها. قال جاءني من يعطيني اكثر. قالوا نعطيك 3 اضعاف، 3 امثال الثمن، اذا كانت يعني ب10,000 نعطيك 30,000. قال جاءني من يعطيني اكثر. قالوا ما ليس من تجار في المدينه غيرنا، ما فيش حد في المدينه غيرنا، انت هتبيع لمن يعني؟ قال انني اقرضتها لله والله سوف يعطيني 10 اضعاف. فتقدروا تدوني 10 اضعاف سعرها؟ هكذا هي التجارة مع الله. فاحنا سبحان الله لا نريد ان نسرق بسيف الحياة او ان ناخذ بسيف الحياة اشياء لا تحل لنا. ما ينفعش ناخذ يعني نضغط على الناس ونعرض عليهم يعني مشاكلنا المادية بطريقة نستدر اموالهم بطريق يعني انهم ناس عندهم حياء او عندهم ادب. لا، يجب ان نتقي الله ويجب ان يكون عندنا عزة نفس. ولا يلجئ الغني اخاه الفقير الى ان يذل نفسه، ولا يذل الفقير نفسه للغني، لان الله سبحانه وتعالى هو الغني. يا ايها الناس انتم الفقراء والله هو الغني الحميد. احنا عايزين نرجع الى خلق عثمان في الحياء، ولما نجلس في البيوت يكون عندنا حياء، ولما نزور الناس يكون عندنا حياء. لا داعي للفضول، لا داعي لأن ندس أنوفنا في حياة الناس، لا داعي. ليه؟ لأن كل واحد عنده ما يكفيه. أهم يعني يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ لا، احنا نرضى بما قسم الله ونسأل الله من فضله. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب، واسألوا الله من فضله وخزائن الله ملأى ويده سحاء بالخير بالليل والنهار. نسأل الله أن يكرمنا بكرمه. كونوا مع بعض الفصل إن شاء الله، نتواصل مع خلق عثمان ذو النورين رضي الله عنه. اللهم ألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. أهلا بكم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى. وعشنا قبل الفاصل مع الخلق العظيم، خلق الحياة، عندما قال صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياة. قالوا: والله إنا لنستحي يا رسول الله. قال: لا شذاكم، إنما الحياء حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموتى والبدا، وأن تؤثر ما يبقى على ما يفنى. هذا هو الحياء الحقيقي. الحياء أن أغض بصري وطرق نظري عن يعني يعني يعني عن عيوب الناس، أتغافل وأتغافر وأسامح الناس وأترك مساحة. هذه المساحة قد يعود يوما أحب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. لأن الأمور الدنيا أغيار وتقلبات، فما فيش داعي أن احنا إيه ندس يعني يعني يعني يعني نغلق الأبواب. احنا عايزين كرم الخلق، عايزين نكرم أنفسنا ليس الكرم المادي فقط، ولكن الكرم المعنوي، بسط الوجه، الابتسامة، غض البصر، التغافل، التغافر، نسيان الإساءة، الكظم، الغيظ، العفو عن الناس، الصبر والتصبر. هذه أخلاق المسلمين. هكذا كان عثمان رضي الله عنه، يعني رجل تستحي منه ملائكة السماء. الله أكبر. فأنا عايزين كده، عايزين كمان الكرم، الكرم في التعامل، ولا داعي للبخل في العطاء بالكلمة الطيبة والابتسامة الطيبة والنصيحة الطيبة، ولكن نختار للنصيحة أوقات. نحن أحيانا نسيء استخدام النصيحة بأن لا نختار لها أوقاتا معينة. النصح ثقيل، فلا تجعله جدلا ولا ترسله جبلا. سبحان الله، النفوس جبلت على يعني يعني يعني عصيان الأمر. الله لو أمرنا بالجزع لصبرنا، لكن أمرنا بالصبر فجزعنا. أبونا آدم قال الأشجار كلها: يا آدم حلال عليك، ما عدا هذه الشجرة. ساب كل الأشجار وراح على الشجرة المحرمة وأكل منها. هكذا نحن بني آدم، يعني وصل بنا الأمر أننا أعداء للأوامر، فما فيش داعي نثقل في الموعظة. خلي عندنا حياة، خلي عندنا كرم، خلي عندنا إيثار. فنسأل الله سبحانه أن يخلقنا بخلق عثمان رضي الله عنه. نبدأ عشان يبقى من كرم الأخلاق، نبدأ في الإيه؟ الأسئلة. صالح من العين، السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام يا شيخ عمر، كيف مرحبا حالك؟ مرحبا حبيبي، أهلا وسهلا يا مرحبا. أحمد من أبو ظبي، السلام. أم أحمد من أبو ظبي، السلام عليكم. أفضل خط فصل. السلام عليكم. ألو. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور عمر. مرحبا يا بنتي، اهلا وسهلا. الله يخليك. اتفضلي بنتي. حضرتك بتتكلم على الحياء، فبالنسبه يعني انا بشتغل هنا في ابو ظبي وبجيب لامي ذهب، فهي مصره ان انا اخده، يعني ربنا اديته طول العمر بعد وفاتها. وانا بصراحه مستحيه، انا مش عايزه، وبقول لا ده شرع ربنا ان يبقى ورث، صح؟ نعم نعم. يعني انا يعني اقول لها حاضر طول ما عايشه وربنا يديها طول العمر، بعد كده يبقى بيني وبين اخواتي تمام، بعد موتها ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى لا ندري من يموت اولا، ان هذه تركه وتقسم، لان اول ما اعطتها هذه كهديه فان شاء الله رب العالمين صارت ملكا لها، ظل ملكا لها، خلاص ما تركته بعد موتها فهو تركه. يعني اقول لها حاضر واوافقها؟ طبعا لابد لابد ان شاء الله يا بنتي، ربنا يكرمك. طب بالنسبه لاولادي نفسي داوم على الصلاه، اعمل ايه معاهم بالنسبه للاولاد والصلاه؟ طب اكلمك حاضر بعد ما ناخد الاسئله. حاضر. الصلاه. مرحبا. ايوه. السلام عليكم. سميه من راس الخيمه، السلام عليكم. حالك حالك اخبارك؟ مرحبا يا بنتي، الله يسلمك ويبارك فيك. الله يسلمك. يا استاذ، في سؤال واحد محيرني شوي. انا تي دوم اسير عند وحده من الاهل هني، بس دوم اشوفها وايد نزاعات ويا ريلها على الفاضي. مثلا لو دشينا السوبر ماركت واحنا طالعين، لو شافها قالت لهذا العامل ساعدها تجيب اغراض من داخل تحطها في الدبه، لو قالت له شكرا يقولها ليش تقولي للريال شكرا؟ انا موجود ليش تقولي له شكرا؟ يعني هل هذه غيره يعني؟ هذه لا، بس اشوفها وايد. يعني مثلا انا الحين قلت لها دقائق انا بشوف، بحاول ان شاء الله اتواصل وياك يعني اشوف شو الموضوع بالضبط. دوم يقول لها لا تقولين شكرا لحد اي حدا، حق أي حد لا تقولين شكرا، تقولوا ما يستوي، لازم الشخص نعطيه أجره ولا يعني حتى كلمة شكرا لازم نشكره. قولها لا. أنا أبغى أعرف يا سيدنا الشيخ يعني شو حكمها في الإسلام هل وفي ديننا، يعني ليش تشي يعني ما فيها شيء الحرمة لو تقول شكرا حق واحد سوى لها خدمة، شو ما تعطيه حتى طيب. شو ما تعطيه ترى ما بتكفي طيب كلمة شكرا. خلاص وصل السؤال، بارك الله. لا شكرا. مع السلامة. نجاة من فرنسا، السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين دكتور. مرحبا يا بنتي، كيفك؟ الحمد لله رب العالمين. في سؤال للدكتور بس مو متعلق بالحصة، يعني مش متعلق بالحصة. طب ما كنا نات. طب قولي قولي إن شاء الله. أوكي أنا معناتها ما أقدر أجيب عيير. أوكي. نصحني الدكتور إني أخذ ياخذ بويضة من حرمة ثانية، يعني لا ما ينفع. لا يا بنتي هذا السؤال ما ينتظر الإجابة. لا يصح. لا يصح. الأبناء والبنات يجب أن يكونوا من الأب من الزوجين وليس من غيرهما. لا يصح، ما ينفع. طيب بارك الله فيك. شكرا شكرا. طيب الله يرضى عليك يا رب. بالنسبة لبنتنا أم أحمد تسأل عن الأولاد وقضية الصلاة، والله دي أمر يعني. نعم في سؤال، السؤال عندك. طيب بالنسبة للأولاد والصلاة، والله إحنا علينا أن ننصح بالهدوء ونشجع وترغيب وترهيب، وكل عمر له يعني إيه طريقة. وأنا إن شاء الله رب العالمين ربما بحول الله وقوته نعمل حلقات منفردة للتعامل مع الأولاد في سن المراهقة وكيف يعني نحببهم في الدين وليست قضية أمر ونهي. بنتنا سمية مدرسة خيمات تتكلم عجبا في أن الزوج يقول لصديقته أو لها أو ما أدري أن الحرمة أو الرجل لا يقول شكرا لمن قدم له خدمة لأنه هو أخذ أجرا. طيب يعني أما قال صلى الله عليه وسلم لم يشكر الله من لم يشكر الناس؟ أما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يشكر الصغير والكبير على من قال لأخي جزاك الله خيرا فقد أجزل له العطاء؟ يعني ده يعني أنا لا أرى هناك أي خلل في أن نشكر الذين قدموا لنا خدمة، أمر يعني طبيعي جدا. نعم مكالمة. نعم تفضل. السلام عليكم. أم عبد الله من الشارقة، السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. بس ممكن بدي استفسر، يعني هلا احنا كل الحكي اللي عم بخصوص الحياه او بخصوص اي شيء ثاني يعني الحمد لله موجود، بس كيف الانسان بيقدر يضل يداوم؟ يعني احيانا الا ما الانسان يضطر بيخرج يعني عن هذه الفتره وعن هذا الشيء. طيب. كيف بيقدر يداوم انه يستمر بهاي هذا الشيء؟ يعني كيف بيقدر يضل يداوم عليها؟ بارك الله فيك. حاضر يا بنتي، حاضر اجيبك ان شاء الله. طه من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم. يعني قد يكون الخط انقطع. طيب يبدو الخط انقطع. فأنا أرى والله أعلم أن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن نقول لكل من يقدم لنا خيرا جزاك الله خيرا بين الزوج وزوجته. طب ممكن على كده ما حدش يشكر حد في البيت؟ المرأة لا تشكر زوجها لو جاب لها ثوب وعطاها مصروف ولا صرف عليها في البيت، ولا هي ما شغلته ما دي مهمته، ولازم يجيب لي هدية. الله ده احنا نقطع الأرحام كده. وبعدين لا الزوجة تشكر الزوج ولا الزوج يشكر الزوجة ولا الأولاد يشكروا أبوه، وما أبونا ما يعني ما هو أنجبنا كده وخلاص يتركنا والأولاد ما يشكر. ده حاجة غريبة. ده طبعا لابد أن يشكر بعضنا بعضا، لازم. هذه صورة من صور الرحمة. أم حبيب من فرنسا، أم حديد من فرنسا، السلام عليكم. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أسأل عن زكاة المال. أيوة. أنا أخذ زكاة المال كل رمضان. طيب. ولكن فيه أخت هي دخلت في الإسلام يعني فرنسية. أيوة. وأهلها لم يرضوا بهذا الشيء وهي تريد أن تعمل يعني احتفال لأصدقائها، وحبيت يعني باش نعطي لها هذه زكاة الفطر. زكاة المال. زكاة المال هذه هل هي فقيرة أم ميسورة الحال؟ لا لا، هي ليس فقيرة ولكن أهلها لا. ليس لها مال. لا. ولكن تريد أن تعمل يعني احتفال. لا تعمل احتفال. لكن لا، ليست هذه ليس الاحتفال بدخولها الإسلام مصرف من مصارف الزكاة. مصارف الزكاة ثمانية موجودة في سورة التوبة، والإنسان لا يخرج زكاة المال إلا في المصارف التي ذكرها رب العباد سبحانه وتعالى. فلا يصح. نعم شكرا يا حبيبي. لا يصح يا بنتي، بارك الله فيك يا بنتي، الله يرضى عليك يا رب. خالد من دبي، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. السلام عليكم. يعطيك العافية. مرحبا، أهلا وسهلا. شيخ عندي سؤال. نعم. أنا طبعا بعد التوبة والتزامي في الصلاة بدأت أقضي صلوات الماضية مع كل أيوة. صلاة مع كل صلاة بصلي كمان صلاة على قضاء عن الماضي. طيب. فما عنديش وقت اصلي سنة الحاضر. شو تنصحني يا شيخ؟ يعني هل التوبة كفاية ومش لازم اقضي الصلوات الماضية؟ اجيبك يا ولدي. شكرا لك الله فيك. طيب. طبعا اخت بنتنا نجاة في فرنسا نصحناها وقلنا لها انه لا يجوز ان تأخذ بويضة من امرأة اخرى لانها هي لا تنجب، ما ينفعش، لازم البويضة تكون منها هي ومع زوجها يعني ان شاء الله. السؤال من ولدنا خالد انه تاب الى الله سبحانه وتعالى، الحمد لله على وبقى يعني نبارك لك ما شاء الله، وانك بدأت تقضي ما عليك من صلوات، شيء طيب. ولكن تقول ان ليس عندي وقت لصلاة السنن الحاضر، يعني القبلية للظهر والبعدية في المغرب والبعدية في العشاء كده. انا اقول لك قضاء الصلوات الفائتة اذا كانت سنوات طويلة، واحد بدأ يصلي عنده 30 سنة وعنده 40 سنة، هناك امران. الحنابلة يرون انه بمجرد ان بدأت في الصلاة فقد اسلمت والاسلام يجب ما قبله، وبالتالي لا قضاء لهذه الفوات الكثيرة. ده رأي. رأي بعض الفقهاء الآخرين أنك تقضي ما عليك مع كل وقت أو وقتين من أوقات الصلاة، يعني ظهر خلي ظهرين أو عصرين أو مغربين أو عشاءين أو هكذا أو أكثر. هذا رأي وأنا أميل إلى هذا الرأي. فإن لم نكن مطالبين يوم القيامة بإعادة ما فاتنا من صلوات فتحسب نفل عند الله لا تضيع، وإن كنا مطالبين فقد صليناها وهذا ما أراه. وأسهل عليك المسألة، لو الإنسان عليه سنوات كثيرة لم يصلها من قبل ممكن يقوم قبل الفجر بساعة ويصلي يومين أو ثلاثة أو أربعة إلى أن يغلب على ظنه أنه قد أدى الصلوات المطلوبة منه بفضل الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وربنا يتوب علينا وعليكم ويقيمنا وإياكم على طريق البيوت الآمنة. أدعو الله عز وجل أن يجعل بلادنا آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، ويطرد عنها شياطين الإنس والجن، كل بلاد العرب والمسلمين إن شاء الله رب العالمين. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، وأن ييسر الله أمورنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يرزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة بعد الموت إكراما ومغفرة ونعيمة، وأن يختم لنا ولكم بالصالحات. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة في البيوت الآمنة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا